قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن محمد بن جابر قرضي عن عبد الله بن شداد بن عبد الله بن جابر عن ابن ابي طالب قال لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وامرني ان نزل بي كرب او شده ان نقوله لا اله الا الله الكريم الحليم سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. صحة ابن ابشي ابن عباس متفق على صحة حدانا حسن موسى قال حدانا حماد بن سلمة عن عطاء بن سالم عن زادان عليه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شارة من جنابة لم يصبها ماء قال الله تعالى به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري. حماد بن سلمة عن عطاء عن زادان عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة لم يصبها الماء فعل الله بكذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعر رأسي فمن ثم عاديت شعر رأسي. وهذا الحديث مختلف الصحة للاختلاف في حماد بن سلمة عن عطاء هل سمع منه قبل الاختلاط أم سمع منه بعد الاختلاط وهذا في خلاف بين العلم فجزم الطائفة بأنه سمع قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز حديثه هل كان هذا قبل الاختلاط أم كان هذا بعد الاختلاط وهذا يعني الضعف حديث حماد بن سلمة عن عطاء. لما ذهب طائفة آخرون إلى أنه سمع قبل الاختلاط ولم يسمع منه شيئا بعد الاختلاط وهذا يعني صحة هذا الخبر. وتأمل في أحاديث حماد بن سلمة عن عطاء رأى مستقيمة ما قد يعطي على دلالة أنه قد سمع منه قبل الاختلاط ولم يسمع منه بعد الاختلاط ولا يبعد يقال عن هذا الإسناد لأنه قوي وصحيح. حدانا حسن بن موسى قال حدانا حماد عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفي عن أبي قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب. أنا أسمع خبر درجة جودة ضعيف لماذا ضعيف؟ فرد عبد الله بن عقيل عن من؟ عن محمد بن الحنفي فرد بن عقيل هل هو ضعيف؟ ضعيف؟ طيب من خالف هنا؟ ما رواه في الصحيحين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحرية وابن عقيل يكفي في سبعة أثواب فهذا دليل أنه طرب في هذا الخبر. قدم التفصيل في ابن عقيل ما هو التفصيل فيه؟ طيب إذا تفرد بأصل نردوه. نعم أذكر لنا حديث قال في أذكر لنا حديث تفرد فيه بأصل هذا حديث خالف فيه قال فيما جاء في الصحيحين لن نرد حديثا وعطنا حديثا لم يخالف فيه. الحديث ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي قام افتاح الصلاة أو تحريم التكبير تحريم التسليم هل في مخالفة أو في مخالفة هل في مخالفة؟ طيب حديث ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي عن أبي سعيد ابن عقيل عن حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من بيته إذا رجع إلى بيته من المصلى صلى ركعتين هل في مخالفة أو في مخالفة؟ ما هو الأصل؟ لكن لا يمكن الجامع يقال أن يصلي قبلها ولا بعدها في الصحيحين يعني في المصلى. ولو كان في المصلى ولا عقيقة أن صلى في المصلى واضح ممكن لا إشكال ونحن حديث العباس يصلي قبل وبعد في المصلى هذا لا إشكال لكن بعد ذلك يحتى صلاة الضحى صلاة الضحى متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن العائشة الصحيحين لحديث أبي هريرة الصحيحين لحديث زيد بن أرقم في مسلم لحديث أبي ذر صحيح الإمام مسلم وغير ذلك من الحديث يعني محتمل لكن لو قيلنا بأنه في المصلى واضح أنه كرر حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ماجشون قال حدثنا عبد الله بن فضل بن ماجشون إلى رجاء من بيت الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كفر استفتح ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وقال أبو النضر وأنا أول المسلمين اللهم لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إن لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وكان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي وإذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين فإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سمع من علي رضي الله عنه حتى انا وكيع قال حتى كان لها مشهدي مثال تنزل بن حبيش عليه قال هايد إلي النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. المقصود بالحديث حدانا سفيان عن سلمة عن حديان علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشف العين والأذن. قال حدانا سفيان عن سلمة عن جيان علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشف العين والأذن. حدانا وكيع قال حدانا الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال كنا نسير مع عثمان فإذا رجل يلبي بهما جميعا فقال عثمان من هذا فقالوا علي فقال ألم تعلم أني قد نهيت عن هذا قال بلى ولكن لم نكن لأدع قول رسول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. قال حدانا سفيان عن سلمة بن كويل عن حجية قال سأل رجل غني عن البقرة فقال عن سبعة فقال مكسورة القرن فقال لا يضرك قال الأرجاء إذا بلغت المنسك فاذبح. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشف العين والأذن. الأرجاء لا تجد في الأضاحي والطفان أول ما نرجع الحديث بعد التعيين. الله حدانا وكيع قال حدانا جرير بن حازم وابو عمرو العلاء على نبي عن ابن سيرين سمعه عن أبيده عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد او مفتون اليد او مقتدى اليد ولولا ان تقتلوا لانباتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة قلت لعلي انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ورب الكعبة اي ورب الكعبة اي ورب الكعبة. فقال إذا جفت من دمها فأقم علي الحد تقيم الحدود على مملكة إيمانكم. حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. درجة صحيح. ماذا يسألين الخبر؟ الشيطان تعرض نص الوالد والعقل ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظن الرأي صحيح وذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالقرآن. العقل السليم ما يمكن أبدا يخالف النص، إنما هذا العقل الفاسد، العقل الفاسد. لذلك يضربون الآن أمثال الأحاديث ويطعنون في الأحاديث بعقول، لأن العقول فاسدة، هذه عقول تربت على آثار الغرب، وهذه عقول مصطنعة يحاربون الاستعمار وعقولهم مستعمرة للغرب. فهؤلاء هم اللي يأتون بهذه الأشياء الضالة والمنحرفة، ودائما أصحاب هؤلاء يضعون حصافة لأنفسهم، ولا أصحاب عقول أصحاب فهم. دائما المبتدع الضال هذا يضع لنفسه مقدمات، الرجل الذي لم يخذل دين الله يقول الحكمة، يعني فمن ما خذل دين الله من الحكمة ليس عن شيء آخر، وهو عن أمور أخرى من النفاق وغير ذلك. وهذا يضع مقدمات أن صاحب عقل وأصحاب عقول أصحاب معرفة، ولكن كم يطلب العقل ولا شاعرة أصحاب عقول، ويعقل عند رجل يقول الله ليس في السماء كلا شاعرة ولا العقل هذا. فبيحاربون نصوص الأسماء والصفات تحت مسمى العقل. تنزل أول أكثر الناس تحدث عن العقليات ويرفض أصحاب عقل، ومع ذلك يتأمل في كلام يرى الاضطراب والتناقض ما لا يراه في كلام الصبيان، ما لا يراه في كلام الصبيان. أيضا تنظر إلى الرافضة، الرافضة نعم قد يعتبر أنفسهم أصحاب تقدم وصناعات، لكن حين تأتي الثقافة الدينية تجد العقل هذا الذي يبتكر أعظم الصناعات أخص من عقل الطفل، أخذ عقل الطفل. وإلا فأي عقل يصدق أن عنده إماما معصوما من ولد الحسن العسكري وقد اختفى في سرداب سامرة قبل 1200 عام وكان عمره 7 سنين وسوف يخرج وسوف ينتقل لهم من عداه، ومع ذلك تجد كبيرهم كبير هؤلاء في الصناعات وفي الأمور الدنيوية يصدقون بهذه الخرافات. ونعم أن الشخص يأخذ، طيب أين هو الآن؟ وحتى مع التقدم الحضاري الموجود الآن لماذا لا يوجد مكانه أيضا ولا يعرف؟ وما الذي أخفاه؟ لذلك هؤلاء تجد العقول في أمور الدنيا أخص من عقول السفهاء والمجانين. قصد علي رضي الله عنه أن الخف يلاقي قدرات، الخف يلاقي قدرات، فعادة تغسل ما لاقى القدرات دون ما لم يلاقي القدرات، هذا قصد. ولكن الخف ليس بلازم يكون هذا. حتى أنا وجيء قال حتى أنا سفيان عن عثمان الثقفي عن سعد بن أبي الجعد عن علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارا على فراس. ما درجته؟ ضعيف. ولو طرق كثيرة في أسانيدها نظر. وروى ذلك أيضا أبو داود، من قوى هذا بمجموع الطرق؟ ما الحكم في المسألة؟ يرجع الحمار على الفرس وعلى البغل. العلماء مذاهب في المسألة حكم إنزاء الحمير على الخيول، منهم من منع من ذلك مطلقا، ومنهم من رخص في ذلك مطلقا، ومنهم من فصل فقال لكي يترتب على هذا خيول رصينة أو ذهاب خيول رصينة يمنع من ذلك مطلقا.